يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب الرهن. قال خليل رحمه الله: الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق. بابه في الرهن وما يتعلق به، وهو لغة اللزوم. والرهن هو يعني هو الحبس اللي في اللغة. وعرفا ما أشار له ابن عرفة بقوله: ما قبض توثقا به. يسلفه درهم ونجيب لي لحاجة اللي ودفع يطمونها، إذا ما جبت ليش ولا ما سلك ليش أخلص منها. هذا هو الرهن، وهو مذكور في القرآن العظيم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. هذا في السفر، يعني هذا الغالب، يعني وإن كان يعني حتى في الحضر يجوز الرهن. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه في 30 صاعا من شعير من يهودي، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو درعه عند اليهودي. هو لغة اللزوم حسا وعرفا ما أشار له ابن عرفة بقوله: ما قبض توثقا به في دين. فتخرج الوديعة، الوديعة ما فيهاش لا لا لا الرهن. والمصنوع عند صانعه، مصنوع عند صانعه، راه يصنع لك في حاجة ما تطلبش منه إلا الثقة، ولا تطلب منه إلا الرهن. وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه كما قال. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بالمعنى المصدري بقوله: الرهن بذل أي إعطاء من له البيع. اللي صح منه البيع يصح منه الرهن، يعني اللي صح بيعه يكون عاقل مميز إلى آخره من له البيع. ولزوما ما يباع كذلك، وما يباع يجوز يكون رهن. الحاجة اللي تتباع يجوز رهن. من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه. فترهن لوش حاجة حرام كالخمر والله جدا ميتة والله. ودخل فيه رهن الدين فيجوز من المدين يرهن به وغيره. وانظر تفصيل المسألة في العصر. فلما كان قوله ما يباع يخرج ما فيه غرر، لفيه غرر لعله يجوز رهنه، عطفه عليه بقوله أو غررا. ولو كان ترهن حاجة ترهن له حاجة وهي فيها غرر، من عاد لا تثبت عند المرتهن ولا ما تثبتش جوز غرر. ولو اشترط في العقد لعدم سبيانه لعقد البيع. علاش؟ لجواز ترك الرهن من أصله، لأن الرهن هذا ماهوش لازم، تقدر تسلفه وما تقص عليه الرهن. أما لا تأخذ عليه شيء خير من لا شيء، تأخذ عليه حويجة راه دارك تمسك بها وبخطرة أخرى يخلصك. في الجملة خير من لا شيء، فشيء في الجملة خير من لا شيء. تأخذ عليها رهن ولو كان فيه قرار ولو كان فيه كذا ولا أجوز. ولو اشترط في العقد هاي لعدم سلينه لعقد البيع لجواز ترك الرهن من شيء وثيقة، هو هذا الرهن وثيقة، على وثيقة يثق بها المرتهن اللي يدفع الدرهم يشد هذه الحاجة فادعو ثيقة فيدو لأجل توثق المرتهن بها. أي ولنا إذا ما جبيش نخلص من هذه الجلحة لأجل توثق المرتهن به بحق، أي في حق له على الرهن موجود أو سيوجد بدليل قوله الآتي والتهنى، أي أقرض. هو في أركان أربعة: الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون به، والصيغة. والصيغة هذه الأركان. وارتهن إن أقرض ولا بد من كونه لازما أو أي للنزوم، ولذا صح في الجعل ولم يصح في كتابة أو أجنبي كما يأتي فله حبسه فيما يصح منه إلى أن يستوفي حقه منه أو من منافعه. ومثل بمن له البيع بقوله قال رحمه الله: كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفى منها أو رقبته إن عجز. يعني هذا كل يجوز منهم الرهن إلا المكاتب عبد، لأنه أحرز نفسه حتى ولو كان مازال ما جابش كتابة ومازال ما تحررش تماما يجوز ويرهن. المكاتب والمأذون له في التجارة زين. الولي كولي محجور، المحجور الولي هذاك يدفع الرهن للمحجور إذا كان فيه مصلحة للمحجور من آبين أو غيره، برهن مالي محجور لمصلحتي ككسوتي. أنت شاهد تكسى وراح الواحد ساقل يسلبني درهم باني كسلا ويحط عنده رهن يجوز ككسوتي أو طعامي، والله ما عندوش باين فقديه يروح يسلف للمحجور هذاك ويحط الرهن طعامي لمصلحة الوالي موش مصلحة الوالي. ومكاتب ومأذون هذا يجوز، وآبقين وكتابة واستوفى منها أو من ثمن رقبته إن عجز. هذه مش عابية وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته. أيه زيد قال: وهل ينتقل لخدمته قولان؟ أيوة ينتقل يعني للرهن لخدمته، أي يبطل ويصير الدين بلا رهن، وهو الراجح. بل قيل اتفاق قولان، ومن قال ابن بطان اتفاق جعل محل قولين فيما إذا رهن عبدا على أنه قن يعني صيف فتبين أنه مدبر، المدبر هو اللي يتحرر بعد ظهور سيده بعد موت سيده. ولذا قال النواق: لو قال خليل فلو رهنه عبدا فظهر مدبرا فهل ينتقل إلى التنزل على ما ذكرنا؟ قال رحمه الله: كظهور حبس دار. وشبه في القولين قوله: كظهور حبس دار. وراء السلف عند واحد رحم وقال له: أين أعطيك الدار هذه؟ راح فوز راح نضرب هاك نفديه وراح عندك هذيك الدار. ولكن من بعد بانت باللي الدار هذيك فوز خطرة أخرى وكنا يسلفوش ما يقدرش يبيعها لأن لها حبوس. كظهور حبس دار ورهينت رقبتها على أنها ملك لراهنها، هو مش مشوكه وإنما يحبس فغير رهن. فإن ظهرت حبس على غير رهن أو انتقل الحق لغيره بموته أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الوقف ألا ينتقل الرهن لمنفعتها قطعا. يسمى المرتهنة لا ينتفع بالمنفعتها بدها حبس، فهي يبيعها خطر أخرى ما يقدرش يبيعها. قال وما لم يبدو صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس. يعني يجوز في الرهن هذا حتى بالغرر، حتى بالشجرة اللي نزل ما بداش صلاحها يصير له يرهنها. الرهن هنا يعني يجوز فيه ويجوز، وانتظر بدو صلاحها ليباع ما يبدو صلاحه. هل هو شجر والشجر هذاك مثل لا طعم شو مثل ما وجدش يجوز إن طال الله إلى وصلعين، بل ولو لم يوجد كما عزوا لأنه يجوز من السعين يجوز الغرر، لأن كما سبقنا الشيء خير من لا شيء. انتظر ليباع هذاك اللي راه أخذ المرتهن أخذ الشجرة هذه فضلا، ينتظر ينتظر حتى يطيب الفاكهة هذيك ويبيع ويخلص منها. والله وانتظر مجوزوش قبل بدو الصلاح، وانتظر بدو صلاحه ليباع بعده في الدين. وحاصة وحاصة مرتهنه، هنا يحاصص هذاك المرتهن، يحاصص الغرماء أصحاب الديون إذا مات والله فلس المرتهن يجوز يدخل معهم فيما ترك الرهن هذاك، يجوز يدخل معهم. وحاص مرتهنه أي مرتهن ما لم يبدو صلاحه بدينه كله، هو مات مثلا الرهن والله فلس ومجال ما خلصوش والثمرة مثال في بطابس، يروح للغرماء يقول لهم معاكم ندخل معاكم في الشيء اللي خلاه الرهن، ندخل معاكم وندي شيء اللي على حسب ما مسه. وحاص مرتهنه مرتهن ما لم يبدو صلاحه بدينه كل الغرماء في الموت والفلس، إذا مات أيوه إذا مات الرهن والله فلس يدخل مع الغرماء قبل بدو الصلاح، فيقولوا له اشتاك راه عندك شجرة برتهنة وكذا، يقول له مزال طابش هذيك ما نحسبوها جاع قبل بدو الصلاح فيما عاد الثمرة أو الزرع الذي لم يدو صلاحه. فإن صلحت هو هاو حاصص الغرماء، من بعدها إذا صلحت الثمرة هذيك وباع وباعها هاي خلص الدين تاعه، يخلص الدين تاعه. وحاص مرتهنه مرتهن ما لم يبدو صلاحه بدينه كله الغرماء في الموت والفلس قبل بدو الصلاح فيما عاد الثمرة أو الزرع الذي لم يبدو صلاحه. فإذا صلحت الثمرة طابت بدأ صلاحها بعد المحاصة بيعت، أي بيع الثمرة هذيك أو يخلص الصلاح. واختص المرتهن بثمنها، يبيع الثمرة هذه ويختص بثمنها في دينه اللي شال ولا لا لا لا ها؟ إيه يختص يختص قدر دينه، بيعت واختص المرتهن بثمنها. فإن وفى باع وخلص في دينه عشان ما أصبحش يعني يتبع الرهن. فإن وفى ثمنها بالدين أرد للغرماء وبلا كان حاصصهم حاصصهم، والآن راح يخلص بلا يرد بالشيء اللي خطأ يرد الغرماء يقسموه. فإن وفى ثمنها بالدين أرد للغرماء جميع ما كان أخذه في المحاصة يتحاصون فيه. هاي وزيد قال وإلا قدر محاصا بما بقي، وإلا باقي في ثمن باع الثمرة ولكن ما جبتوش الدين اللي سالوه ما فاتش، وإلا في ثمن بدينه قدر أولا محاصا للغرماء أو في الأول يقرأ أقدر الله باللي حاصصهم واخضى معهم الشيء اللي اخضى حصل غرم حاصصهم بما بقي له بما بقي له من لأنه رد من الثمرة وقالوا شيء وقالوا شيء يطلب المحاصصة أي والله بما بقي له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمرة لا بالجميع كما لو كان عليه 300 دينار هذا الرهن عنده 300 دينار في 3 أنفار مئة لكل واحد 100 ورهن لأحدهم ما لم يبدو صلاحه ففلش والله مات راح في مات وجد عنده عند الراهن 150 دينار هذه 150 دينار اللي عنده ثمرة كله فوجد عند الراهن 150 دينار 150 فإن الثلاثة يتحاصون فيها هذا يتحاصون فيها تحصل بها ما ينظرش لها هو له ثمر عنده فهم زالت وطفش يتحصل بها فيأخذ كل 50 يعني 150 يأخذ 50 50 50 50 كل 50 نصف دينه وإنما دخل المرتهن معهم دخل معهم وحاصص معهم لأن دينهم متعلق بالذمة لا بالعين تعرف بالذمة لأنه يسهل الرهن لا بالعين هذه تعرهن والرهن لا يمكن بيعه يعني بسالة الثمرة ما طبش لا يمكن بيعه الآن فإذا دخل بيعه يبدو صلاح بيعه أي بيع المرتهن ويختص المرتهن بثمن يدي ثمن هذا يدي ثمن وبلا وكان حاصصا أهداه وهو خلص وكان الله من الثمرة يرجع عليه ضر يردون بيختص لأن دينه متعلق من الذمالة بعين الرهن والرهن لا يمكن بيعه الآن فإذا حل بيعه ببدو الصلاح بيعه واختص المرتهن بالثمن فإن كان الثمن 100 هو يسأل 100 المرتهن يسأل 100 وهو باع الثمرة والدمية خلاص دحقوا واختص المرتهن بثمن فإن كان الثمن 100 هو اختص الذهب يقول له رد 50 بدرك حصصنا ودينا معنا نحسبه ليش ما بطلع؟ فإن كان 800 رد 50 التي كان أخذها وكذا ما زاد على 100 إذا كان إن بيعت بأكثر لتبين أنه لا يستحقها وإن بيعت بأقل كخمسين أو مداش حق وإن بيعت بأقل كخمسين اختص بها اختص بها بعد حق 50 اختص بها صح وبلا ود 50 معه صح وقدر محاصم بالخمسين الباقي له من دين فليس له من 150 إلا 30 إلا 30 مع 50 مع 50 ثمن الثمرة يجتمع له 80 يجتمع له 80 ويرد لصاحبه 20 صاحبين لكل 10 مع 50 فيصير لكل منهما 60 هو كميات وش حلها 150 صح 150 هذيك اقسمها على 5 ثلاثون هو الخمسين اللي راه داها عنده خمسين من الثمرة وخمسين أخذها معاه مقبل وقال لا رجع الخمسين هذيك عندك منها ثلاثين مرة عندك منها ثلاثين ولا عشرين ردها لها وهي القاعدة 250 هذيك واش راه دا درك من واش راه دا من الثمرة الثمرة 50 شحال أصبح بيدو 100 ايوه اما لا هما 200 هذيك و50 وال50 اللي في يدو تعتبر خموس يعني خمسينات 50 و50 و50 و50 و50 اما دروك انا هنا نقول ودي خموس بال بال بتقعدوا بيا خموس يا 16 ايوه هذا 50 60 هذه 30 30 ما في 30 طيب يلا والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.